إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فالألوهية لا تنبغي إلا له، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحقها، وكل ما يدعى من دونه من إله فباطل. فالله هو الله الذي لا إله إلا هو جل وعلا، خالق الخلق متصرف فيه سبحانه وتعالى، الذي يملك الخزائن، والذي يملك نفع ضره، نفع عبده وضره. لا خير إلا بيده سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار، مالك الدنيا والآخرة، ملك يوم الدين، فهو وحده الذي يستحق العبادة، كل العبادة، دعاء ورجاء وخوفا وطمعا وخشية وإنابة وقياما وركوعا وسجودا وطوافا وذبحا ونذرا، كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده مما يعظم به لا ينبغي هذا إلا له سبحانه وتعالى، ولا يستحقه غيره، وكل من صرف شيئا من ذلك لغيره فكافر ومشرك بالله تبارك وتعالى. لم يأذن الله تبارك وتعالى أن يعبد في الكون سواه سبحانه وتعالى، فالله هو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تعبده ملائكته سبحانه وتعالى، ويعبده المؤمنون على هذه الأرض، ولا يكفر به إلا كل مشرك كفار، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا أضل من المشرك الذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره. أخبر سبحانه وتعالى عباده أنه هو وحده الذي يستحق العبادة، ونسأل الله تبارك وتعالى بكل من اتخذ من دونه إله في السماوات أو في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن الذين يدعونهم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولم يعاون منهم أحد الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك، والملائكة الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى هم في خوف من الله تبارك وتعالى. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أذن له ليشفع، وأذن له ليشفع فيه، كما قال جل وعلا: في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة الذين يدعونهم الكفار من دون الله مستشفعين بهم إلى الله تبارك وتعالى في زعمهم، هم في الأساس لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى أن يشفعوا فيه، وهم من خشية ربهم مشفقون. وهم لا يدعون الناس إلى عبادتهم لأن سؤالهم من دون الله والتوصف بهم إلى الله كذب، لم يأذن به الله ولم يطلبه الملائكة لأنفسهم ولا طلبه الله تبارك وتعالى له، كما قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم من الملائكة إني إله، يعني أن يدعو الناس إلى عبادته هو دون الله، فهذا الله يقول فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلم يقم الله ملائكته ليعبدوا دونه أو يتخذوا وطائفة بينه سبحانه وتعالى وبين عباده يتوسط بهم العباد إليه، أو يوسطهم الله تبارك وتعالى في الخلق إحياء أو إماتة أو رزقا أو إجابة لدعوة، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك كله وملائكته لا يملكون شيئا من ذلك، فالعبادة كله له. وكذلك كل من يحبهم الله تبارك وتعالى من أنبيائه ورسله وأوليائه لم يقم الله تبارك وتعالى أحدا منهم ليعبد مع الله تبارك وتعالى، ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يخبر سبحانه وتعالى أنه ما كان لبشر، يعني هذا لا يصح ولا يكون ولا ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة فيمن عليه بذلك ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني يأتي هذا النبي ويقول اعبدوني من دون الله بأي صورة من صور العبادة، ركوعا اركعوا لي أو اسجدوا لي أو ادعوني من دون الله حيا أو ميتا أو اطلبوا مني أو أنا أعطيكم أو أنا أفعل لكم أو اخشوني كما يخشى الله أو أحبوني كما يحب الله حب عبادة، لا لا يمكن أن يأتي نبي فيقول هذا أو رسول يقول هذا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، يعني عبادا للرب سبحانه وتعالى، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني أن هذا أيضا ليس من شأن الله تبارك وتعالى أن يأمر عباده أن يتخذوا ملائكته أو يتخذوا عباده أنبياءه أو رسله آلهة معه جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم قال جل وعلا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني أيأمركم الله تبارك وتعالى بالكفر بأن تعبدوا غيره، وعبادة غيره كفر به سبحانه وتعالى، فإن العبادة لا تليق إلا له ولا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى إن هو الإله وحده، وما سواه من ملائكته ورسله وكل خلقه إنما هم يعني عبيد له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كله، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، فكل ما سوى الله عبد له، كل ما سوى الله مخلوق له وعبد له، لم يقم الله تبارك وتعالى فردا من هذه المخلوقات ليعبد معه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولذلك يبكت الذين عبدوا إلها مع الله تبارك وتعالى يوم القيامة في زعمهم أن الله قد أمرهم بهذا، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وأمه مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا سؤال من الله تبارك وتعالى للتقرير وليظهر كذب من عبد غير الله تبارك وتعالى، من أله غير الله، أله غير الله من عيسى وأمه مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين يعني معبودين. والنصارى قالت في عيسى إنه إله من إله يخلق ويرزق ويحيي، بل ذاته ذاته. لكن في مريم لم تقل هذا، وإنما قالوا هي أم الإله وعبدوها، صرفوا لها أنواع من العبادة من صيام ونذر ونحو ذلك من أنواع العبادة، صرفوها في زعمهم لأم الإله، فهم اتخذوها إلها بمعنى معبودة. فيقال لهم يوم القيامة، يقول لهم الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فهذا الأمر ما قاله عيسى هو ما أمره الله تبارك وتعالى به، أن أعبد الله ربي أنا عيسى وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العلي الحكيم. قال الله: هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم. هذا هو الصدق وغيره كذب. هذا الذي قاله عيسى هو الصدق، أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وأن الله لم يأمر أحدا أن يدعو إلى عبادة نفسه مع الله تبارك وتعالى أو عبادة غيره. فلذلك الله هو الإله وحده، وهذا الذي يبكت به النصارى، يبكت به كل من عبد إلها غير الله تبارك وتعالى دعاه. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. هذه هو الخيار. هؤلاء الأتباع الأغبياء المشركون إذا رأوا شركاءهم الذين دعوهم في الدنيا قالوا: ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك. قال جل وعلا: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يعني هؤلاء المعبودون مع الله تبارك وتعالى ودون أن يطلبوا ذلك قالوا إنكم لكاذبون. يعني إنكم لكاذبون، يعني ما أمرناكم أن تعبدونا وأن تدعونا من دون الله، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني استسلموا للأمر الإلهي وللعذاب الذي ينتظرهم بشركهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب، وأنه هناك إله يعبد مع الله تبارك وتعالى. فمن قال إن هناك إله يعبد مع الله بصورة من صور العباد، كل هذا الذي ذكرناه وغير ما ذكرناه مما ذكره الله تبارك وتعالى وطلبه سبحانه وتعالى من عباده لنفسه، رجاء دعاء، رجاء خوفا، إنابة خشية، توكلا، إذعانا، تسبيحا، تقديسا، كل هذا لله وحده سبحانه وتعالى، أو ركوعا، سجودا، قياما بين يديه سبحانه وتعالى، فالقيام عبادة، طوافا كالطواف ببيته سبحانه وتعالى، كل هذا الذي ذبحا، نذرا، حقدا، كل هذا الذي طلبه الله تبارك وتعالى في شأن من شؤون عبادته، إنما هو له خالصا سبحانه وتعالى، ومن صرف منه شيئا لغيره فهو كافر مشرك. أما من قال للناس اعبدوني بشيء من هذه العبادة، يعني اركعوا لي، اسجدوا لي، طوفوا بقبري، طوفوا بي، من دعا الناس إلى أن يصرفوا له شيئا من ذلك حجا كان أو ميتا، يعني بعد موته يقول: افعلوا لي هذا إذا سألتموني وأنتم في أي مكان أجبتكم، فهذا طاغوت، هذا طاغوت المجرم، أقام نفسه إلها مع الله تبارك وتعالى ولا إله إلا الله تبارك وتعالى. فكل من دعا الناس إلى عبادة نفسه حجا أو ميتا فهذا طاغوت وهذا مجرم، وهذا لا يمكن أن يكون منسوبا إلى الله تبارك وتعالى قط. لا نبي يقول هذا، ولا رسول يقول هذا، ولم يقل هذا ملك، ولا يمكن أن يفعل هذا عبد الصالح. بل هذا كافر مشرك. كل من دعا الناس الى عباد نفسه حيا او ميتا، فقال اسالوني او اطلبوا مني او انا اوصل دعاءكم الى الله تبارك وتعالى، او انا انفعكم بنافعه عند الله تبارك وتعالى، او الله اعطاني شيء من النفع او شيء من الضر، او عندي شيء من خزائن الله تبارك وتعالى وانا اصرفه لكم، فهذا كافر، كافر مشرك. فخزائن الله تبارك وتعالى كلها بيده، ولم يقم الله وكيلا عنه، ما قام الله وكيلا عنه سبحانه وتعالى في الخزائن يعطي ويمنع، لا ملك ولا رسول ولا نبي. فالنبي نفسه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا، قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فلا احد يملك الخزائن الا الله تبارك وتعالى. فمن قال للناس ادعوني وانا استجيب لكم، اطلبوا مني وانا اوصل حاجتكم الى الله، استشفعوني وانا اشفع لكم عند الله تبارك وتعالى، اوصل، فهذا طاغوت، طاغوت كافر مشرك. بل الله تبارك وتعالى هو الذي يسأل وحده سبحانه وتعالى. ومن قال للناس طوفوا بقبري ميتا او طوفوا ببيتي حيا او قبلوا الارض تحت قدمي، فهذا طاغوت. وكذلك من عبد وهو راض فهو طاغوت. كل من عبد وهو راض بالعبادة ركع له، يعني ركع الناس له او سجدوا له او قاموا بين يديه قيام عبادة او ذبحوا له او نذروا له او تقربوا اليه بصورة من صور الصور التي لا تنبغي الا لله تبارك وتعالى ورضي لذلك واقره، هذا طاغوت، هذا طاغوت رضي بان يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والحال ان مؤمنا قط لا يرضى ان يعبد من دون الله. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان اذا حاول احد اصحابه او احد الناس ان يعطيه شيئا مما ينبغي لله نهره النبي وزجره، كما جاء معاذ رضي الله تعالى عنه من الشام وقد راى النصارى يسجدون لبصارقتهم وقساوستهم، فلما جاء وراء النبي سجد له، فقال له النبي مه يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رايت الناس يسجدون لبصارقتهم وقساوستهم، فرايت انك احق منهم بذلك، يعني احق بذلك ان نقدسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لما له عليه من الفضل كالسجود تحديدا، لكن هذا السجود لا ينبغي الا لله تبارك وتعالى، في شريعتنا لا يجوز لله تبارك وتعالى. وكذلك القيام نهى النبي ان يقام له صلوات الله وسلامه عليه، وصلى عندما جحشت رجله ووقع عن قبلته صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا، ثم اشار للصحابه لما قاموا خلفه ان اشار لهم ان يجلسوا، ثم قال لهم كدتم ان تفعلوا كما تفعل فارس والروس بعظمائهم يقومون على رؤوسهم، ثم قال انما جعل الامام ليكم به، فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، الى ان قال صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه، يعني اذا صلى الامام جالسا فلا تقوموا عند راسه وانما صلوا جلوسا اجمعوه. وكذلك كل هذا كثير في السنه. جاء رجل فقال له ما شاء الله وشئت، فقال له النبي اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فالمشيئه كلها لله تبارك، قل ما شاء الله وحده. وسمع بعض الانصار يغنين ويقول وعندنا نبي يعلم ما في غد، فقال له النبي لا تقولوا ذلك وقولوا كما كنتم تقولون، فان الذي يعلم ما في غد الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم ما يكون في الغد، واما النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فانه لا يطلع على الغيب الا ما اطلعه الله تبارك وتعالى. وهكذا هذا كل شاهد ان اولياء الله تبارك وتعالى من ملائكته وانبيائه ورسله لا يقر احد منهم يعني ان يعبد من دون الله تبارك وتعالى، بل ينهون عن هذا ويسجدون عن هذا. فمن رضي بان يعبد يعني عبد وهو راض، راى الناس يسجد له يرفعون له يطلبون منه على بعد، سمع ان الناس يطلبون منه وهم بعداء عنه بأن يستغيثوا به ورضي بذلك وأصر ذلك، هذا كافر، هذا ملعون كافر مشرك، هذا طاغوت من هؤلاء الطواغيت الذين أقاموا أنفسهم أندادا لله تبارك وتعالى. فكل من أقام نفسه ندا لله تبارك وتعالى، ند في العبادة في الألوهية، الله هو إله وحده سبحانه وتعالى، وكل ما يعبد من دونه فباطل. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه كافر مشرك، ومن رضي أن يعبد أو من عبد وهو راض فهو كذلك كافر مشرك، أقام نفسه ندا لله تبارك وتعالى. الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، ولا يستحق أحد الألوهية إلا له. في هذا الفكر الخبيث الذي يسمونه الفكر الصوفي، هذا الفكر الصوفي يقوم على هذا، يقوم على جعل من يسمونهم بالأولياء آلهة وأنداد مع الله تبارك وتعالى. لم تبقى صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذي اختص بها الله تبارك وتعالى نفسه إلا وجعلوها لهؤلاء الذين سموهم بالأولياء، منهم مكذوب عليهم، ومنهم زنادقة المجرمون دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، فجعلوا كل صفات الرب من كل معاني من كل العبادة التي لا تنبغي إلا له جعلوها لهؤلاء. يقول أحدهم سألوني، وإذا كنت في هم وغم وكربة فنادني، أيا فلان أنجيك من كل كربة. يسألوني أينما كنتم، طوبوا بقبري، فعلوا فيه، أنا أغيثكم، أنا أفعل، أنا أعطاني الله تبارك وتعالى الخزائن، أنا أدخل الجنة، أنا أخرج من النار. هذا طاغوت. هؤلاء الطواغيت لا يمكن أن يكون هناك ولي لله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويطلب من العباد أن يعبدوه، بل أن يعبد وهو راض. فكل من عبد وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت. يقوم الفكر الصوفي للأسف على هذا، على تعبيد الناس لغير الله تبارك وتعالى. والرسل ما أرسلهم الله تبارك وتعالى إلا أن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هؤلاء الطواغيت يجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذه رسالة الرسل، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وهؤلاء قد جعلوا الآلهة بعدد هؤلاء المجرمين الذين أقاموهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. ولا تكاد تجد يعني في بلاد المسلمين قرية ولا مدينة إلا فيها من هذه الطواغيت ما أقاموه من هذه القبور التي سموها قبور الأولياء، يطاف بها، يذبح لها، ينذر لها، يظن في أصحابها أنهم أحياء يخرجون من قبورهم، يكلمون الناس، يقضون حوائجهم، يذهبون هنا وهناك. أقاموا للأسف في كل بلاد الإسلام آلهة يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وتقدس مشاهدهم ومقاماتهم كما يقدس ما نسبه إلى الله تبارك وتعالى من بيت أو بنية. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول بعضهم كذب. مرة ثانية، لا إله إلا الله، الله هو الإله وحده، وكل ما يعبد من دونه باطل. أي نوع من العباد ولو فرعية واحدة، كل من صرف أي من صرف جزء واحد من العباد لغير الله تبارك وتعالى فهو كافر، وإن صرف 99 الباقية لله تبارك وتعالى. فإذا كانت العبادة 100 فرع فصرف الإنسان منها فرعا لغير الله و99 لله فهذا كافر مشرك. فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا أن يعبد وحده، أما أن يعبد معه غيره فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذا مشرك، أشرك في عبادة الله تبارك وتعالى لا يرضى. والله لا يقبل الشركة فقط، هذا الذي يكرهه الله ويبغضه سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فكل من دعا غيره سبحانه وتعالى إنما دعا من لا يسمع ومن لا يستجيب، لا حي ولا ميت. ما الذي يملك الخير كله والذي يملك دفع الضر كله هو الله سبحانه وتعالى. فمن دعا غيره إنما وضع دعاءه في باطل، وخاصة إذا كان يدعوه وهو ميت لا يسمعه، فهذا أضل الضالين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من خطمير غلاف سواء لا يملكون، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أبعد هذا البيان من الله بيان؟ هذا بيان الله تبارك وتعالى. الله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء موتا ولو سمعوا. على هذا الفرض ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يلعنكم، هذا الذي دعوتهم من دون الله يلعنك ويتبرأ منك، إن كان رضي بهذا فيلعنك كذلك، فإنه يلعن بعضهم بعضا، وإن كان مؤمنا صالحا فإنه يلعنه كذلك ويتبرأ منه ويقول ربي ما أمرته أن يعبده. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبئ بهذا وينبه بما سيكون الحال يوم القيامة. فهل نريد بعد بيان الله تبارك وتعالى بيان؟ فللأسف أن يكون هذا القرآن نازلا في هذه الأمة ومبينا لها، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا في هذه الأمة، مبعوث بالتوحيد بعباد الله وحده لا شريك له، ويقع في هذه الأمة من الشرك الله أكبر، ما الله به عليم، ما لا تسعه المجلدات ولا تسعوا الصفحات من عبادة غير الله تبارك وتعالى ومن قيام السدنة المجرمين ممن يزينون هذا الشرك للناس ويقول إنما الشرك إنما هو اعتقاد أن هناك من يخلق مع الله تبارك وتعالى، والحال أن من اعتقد أن هناك من يخلق مع الله فهو كافر. وكذلك من دعا غير الله تبارك وتعالى وصرف شيئا من عبادة الله تبارك وتعالى فهو كافر مشرك كذلك، فهذا كفر وهذا كفر. ولقد تعدوا كل أنواع الكفر، يعني هؤلاء تعدوا كل أنواع الكفر حتى نسبوا إلى هؤلاء الأولياء الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون عدوه وسفله والسياحة في هذا الكون كما يشاءوا، كما يقول أحدهم أذهب إلى السماء السابعة وفوق العرش وقت ما أريد ولا أمنع من هذا. كذب من الكذب الذي يعني لا ينطلي ولا يصدقه إلا كل أعمى البصيرة، كل من طمس الله بصره، كل من لم يعني يفهم شيئا من كلام الله تبارك وتعالى ومن ولا من حقيقة هذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أنه من أعجب العجب أن يكون هذا القرآن نازلا في هذه الأمة وهذا الرسول المبين مبين لهذا الصراط، ثم يقع في هذه الأمة من هذا الضلال ومن هذا الشرك هذا الذي يقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إليك رب الجليل، اللهم اغفرنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خير الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. الشرك كله مذموم، ومن الشرك الشرك الخفي، وهذا ينبغي أن يخبر له. والشرك الخفي شرك الرياء، أن توقع عبادة الله تبارك وتعالى وأنت ترائي بها، أن ينظر الناس إليك، أن يمدحك الناس لهذه العبادة. فهذا الشرك دون الشرك يعني الأكبر، ولكنه شرك، وهو أغلظ من كل الذنوب والمعاصي غير الشرك، يعني أغلظ من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. أن تفعل شيئا من العبادة التي جعل الله تبارك وتعالى لنفسه لتعبده بها رجاء ما عنده سبحانه وتعالى من الخير، وخوف ما عنده سبحانه وتعالى من العذاب كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة، وهذا البر أن تفعل شيئا من ذلك وأنت تريد بهذا أن يمدحك الناس، أن يكون لك ذكر به. لا، يجب أن توقع العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث القدسي الله يقول: أنا أغنى الشركاء بالشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته أشرك، من عمل عملا كصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة أشرك معي فيه غيري، يعني أراد أن أشرك معي فيه غيري بالرياء، أشرك معي فيه غيري تركته أشرك، تركته وشرك يعني تركه الله، ما يقبل الله تبارك وتعالى هذا الجزء الذي هو له من العباد. الله يقبل هذا، لا يقبل العبادة إلا كلها سبحانه وتعالى، أن تكون كلها له، وأن يكون العبد قد صرفها لله، صلى لله وحده وصام لله وحده وذبح لله وحده ونذر لله وحده وتصدق لله وحده، فهذا الذي يعجبه صاحبه وعلا. اللهم اجعل عبادتنا كلها خالصة لله، اللهم اخلصنا ديننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد معلم الناس الخير، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واخر الصلاه.